أيها السادة، إلى قصر رأس التين. هنا قصر الملك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ليلة جديدة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، نذيع على حضراتكم طواله القرآن الكريم والأحاديث الدينية التي تلقى وتردد هنا في قصر رأس التين العامر، حيث يستضيف الملك العزيز شعبه العزيز بجميع طبقاته وهيئاته، يفدون هنا من كل صوب ويجتمعون ضيوفا على الفاروق. وقد وصلت إلى ساحة الملك الآلاف العديدة من سكان الثغر والمصطافين، وأخذوا أماكنهم يشربون المرطبات، وقد أخذت الأضواء الكهربائية المختلفة الألوان تنعكس على قصر الفاروق، وهم الآن في انتظار أن ينقل إليهم صوت المقرئ ترديدا لما تيسر من صورة النجم وصورة القمر وصورة الرحمن. والمقرئ اليوم هو الشيخ مصطفى إسماعيل، وسيستهل تلاوته بقوله عز وجل في صورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

حكمة بالغة فما تغني النذر. أتعلى عنه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا

وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء قاد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والسلو يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين أبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم. وإلى هنا أيها السادة تختتم هذه التلاوة لما تيسر من سورة النجم وسورة القمر وسورة الرحمن، رتلها على حضراتكم الشيخ مصطفى إسماعيل، ونقلناها إليكم من قصر رأس التين العامر من عند الفاروق أعزه الله وضيوفه من أفراد الشعب المصري الكريم.